بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخامسها وقوعها أي الجمعة، شروط الجمعة وقوعها أي الجمعة، نعم، بعد خطبتين بعد زوال لما يعني في السعر. لازم، لابد من الخطبتين، والخطبتين لازم يكونوا قبل الصلاة مو بعد الصلاة، وأن تكون الخطبتان بعد الزوال مو قبل الزوال. عند مالك أجاز الخطبتين قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، عند أحمد يجوز الخطبتين والصلاة قبل الزوال، لا، عند الشافعية لابد الخطبتين والصلاة بعد الزوال، كلاهما بعد الزوال. نعم. لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا بخطبتين بأركانهما. هذا دليل وجوب الخطبتين. نعم. أي بيشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية، وهي أركان خمسة. أركان الخطبة الآتية، الخطبة لها خمس أركان، في مذاهب يقول كل ما يسمى وعظ أو ذكر، عن بعض المذاهب ذكر الله أو وعظ، لا، عند الشافعية لابد من الوعظ، لكن الوعظ مو أي وعظ، لازم يكون في أركان معينة، هاي مهمات في الخطبة فاعتبروها أركان، وهي إيش؟ خمسة، ثلاثة منها لابد منها في الخطبتين، وواحدة من الخمسة لابد تكون في الثانية، وواحدة اللي هي الآية يخير بين أن تكون في الأولى أو في الثانية، ولكن الأفضل أن يأتي بها بآيتين، واحدة في الخطبة الأولى واحدة في الثانية. نعم. وهي خمسة، أحدها حمد الله تعالى، وثانيها صلاة، قلت الحمد لله أحمد الله، هذا هاي لابد منها. نعم. والثانية الصلاة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما، اللهم صل على سيدنا محمد، أو الصلاة على سيدنا محمد، لازم يكون، ما يكفي اللهم ارحم محمدا أو بارك على محمد، هكذا بدون لفظ الصلاة ما يصح. نعم. أي حمد الله والصلاة على رسوله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحمد لله أو أحمد الله، فلا يكفي الشكر لله أو الثناء لله. وإن كان فيه ثناء على الله، لا، ليش؟ لأنه ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الذكر الوارد لأنه لا يغير، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الخطبة بقوله الشكر لله، إنما الوارد الحمد لله. نعم. ولا الحمد لله، الحمد للرحمن الرحيم، إيه؟ أو للرحيم، لازم يقول ولا، هذا لا يصح، لله لابد أن يقول لله. وكاللهم صلي أو صلى الله أو أصلي على محمد، يعني هذه الكيفية المجزئة في الصلاة على النبي، هذه الألفاظ. نعم. أو أحمد أو على محمد أو على أحمد. نعم. أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو نحوه، لأنها كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، جائز يعني، يجوز. فلا يكفي اللهم سلم على محمد بدون صلاة أو ارحم محمدا، وإن كانت للصلاة معناها الرحمة، لكن ما ورد اللفظ اللهم ارحم، يعني اللي ورد اللهم صل على محمد. نعم. ولا صلى الله عليه بالضمير، كذلك لابد من ذكر التصريح بالاسم الشريف، اللهم صل على محمد على أحمد. أما في ناس يقولون بالضمير، يقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكفي، ما يكفي بالضمير، ما وإن تقدم، يعني تقدم بالشهادة، ما تقدم بالصلاة على النبي، بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله صلى الله، هذا صلى الله عليه ما يكفي، لابد أن يقول صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد، يعني بالضمير ما يأتي، ما يكفي. وإن تقدم له ذكر يرجع إلى الضمير، لا يصح، مثل وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي. نعم. كما صرح به جمع محققون. نعم. وقال الكمال الدميري وكثيرا ما يسهون في ذلك، انتهى. فعلا كثير ما يقول أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بس أنت ما أتيت بالكيفية الواجبة في خطبة الجمعة، لو مي خطبة الجمعة ما عليش فيها متسع يعني، أما خطبة الجمعة نص الشافعية على أنه لا يكفي بالضمير وإن تقدم لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية. في خطب ابن نباتة رحمة الله عليه قديما كان الأئمة قبل ما كان في علماء يعني، فكانوا يقرؤون في ابن نباتة ديوان خطب ابن نباتة، واحد مؤلف خطب قديما صار مسجوعة سجع، ويفتتح الخطبة ويذكر أحيانا بالضمير، قال لا تغتر بهذا، لأنه يمكن هاي جاي على غير مذهب الشافعي. نعم، يجوز على حنفي. نعم، على خلاف ما عليه محقق المتأخرين. يقول شنون قال فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه، لأن محققي المتأخرين كلهم نصوا على أنه لا يكفي بالضمير. وثالثها وصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ولا تقويلها. وصية لفظ الوصية بتقوى الله تؤدى بأي صيغة فيها حث على طاعة الله، ومقيد بشيء اتقوا الله، خافوا الله، نعم، أطيعوا الله، نحو ذلك. نعم، ولا يتعين لفظها ولا تطويلها، بل يكفي نحو أطيعوا الله مما فيه حث على طاعة الله. نعم، أو زجر عن معصيته. نعم، لأنها المقصود من الخطبة، فلا يكفي. المقصود هو الوصية بتقوى الله وطاعة الله. نعم، فلا يكفي. فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه. يذكر مثلا ما يجيب طاري، أما بعد فإن الدنيا كذا والدنيا كذا والدنيا أسحر من هذا، أو يقول إن الموت يعني يتربص بكم وأن كل إنسان سوف، هذا لا يكفي وإن كان فيه تذكير. لا، لابد من وصية بطاعة الله بتقوى الله. نعم، أنهاكم عن عما يغضب الله ونحو ذلك. نعم، فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم. نعم، قال ابن الرفعة يكفي فيها ما اشتمل على الأمر بالاستعداد للموت. ايه، يعني إذا كان في شيء يعني في الخطبة ما يعني يبعث الناس على الاستعداد ليش للموت، ها؟ ابن الرفعة يعني من الشافعية قال بهذا، لكن هل قوله معتمد في عندكم في الحاشية؟ في الحاشية قال ابن الرفعة عندك في الحاشية. سكت عادة الحاشية ينبه إذا كان معتقد ضعيف، إذا سكت يعني معنى ذلك يجوز. نعم، نعم. ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة فيهما، أي في كل واحدة من الخطبتين. ويندب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي أولا بالحمد. يعني لو عكس يعني جاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحمد، أو الوصية قبل الصلاة على النبي، يجزى هذا، بس الأحسن الترتيب، هكذا قال. نعم، بعدين آخر شيء. طيب بعدين، بعدين انتهى. يقول انه وجهة نظر ابن الرفعة، وتقدم معنا ذكر الموت ما ادري ايش هذا، او التحذير من الدنيا، هذا لا يكفي. ابن الرفعة امام جليل من فقهاء الشافعية، قال اذا كانت تشتمل على الاستعداد بالموت يعني بعمل الطاعات وترك المعاصي، هي هاي التقوى. هي التقوى شنو؟ فعل المأمورات واجتناب المنهيات، فالمؤدى واحد يعني نفس الشيء. قال إذا كان كلامه في حث على طاعة الله والتحذير من معصية الله، ولو مو بلفظ أطيعوا الله يعني يكفي، هذا رأيه يعني، ما أقره الشارح ما عقب عليه. نعم، بأن يأتي أولا بالحمد، فالصلاة، فالوصية، فبالقراءة، فبالدعاء. نعم، هذا الترتيب يقول مستحب وليس واجب. ورابعها قراءة آية مفهمة في إحداهما. آية مفهمة يعني إلى فيها هدف معين. مثل وفي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو يفتتح مثلا أما بعد فيقول الله تعالى يعني. لكن في أشياء مثلا قاف مثلا، هاي آية، كاف هاي عين صاد، هاي ما تكفي، لأن كاف هاي عين صاد ما فيها شيء، لا حث على شيء ولا زجر عن شيء ولا فيها قصة ولا فيها، ما فيها، نعم مي مقصود، نعم. أو ثم نظر كقول لا يكفي ثم نظر وبس، لكن اللي أضفت لها ثم عبس وأدبر ثم، يمكن يعني فيها فائدة، نعم. وفي الأولى أولى، الآية في الأولى أولى، لو اقتصر على ما أراد أن يقرأ آيتين هل يقرأ في الأولى أو الثانية؟ الأولى أفضل، ولو قرأ في الثانية جاز. وهي آية اللي يقولها العلماء عادة آخر من سنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هاي آية جامعة مانعة جدا جيدة هاي في آخر الخطبة، نعم. تسن بعد فراغها قراءة قاف أو بعضها في كل جمعة يعني من اتباع، يعني في الصلاة تقرأ قاف وسوداء في الصلاة، ها؟ قل بعد فراغها، نعم فراغ الخطبة، ها؟ نعم فراغها قراءة قاف أو بعضها في كل جمعة للاتباع، مو في الصلاة يعني، هذا في الخطبة، شوف بعدين وخامسها انه هذا يطول على الناس، قصدي لانه عاده الخطبه تكون قصيره، يعني السنه ان تكون، شوف عند قول وسلم بعدها، هذا فراغ الخطبه، ايه يعني اخر شيء، يعني بعد ما يخلص من الخطبه الاخيره، ها شلون اذا بلش يقرا يرجمونه بالحجر، لا لا كل قاف سورة كلها، ما هو بس سورة قاف، ايه ايه عدا الآية، عدا الآية يعني من غير الآية آخر شيء، يعني بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان يبدأ بقاف، وممكن لو اقتصر الآية هي على ما أحد يسويها، نعم. طيب وخامسها دعاء أخروي للمؤمنين وإن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأذرع، يعني لأنه يدخل المؤمنات في المؤمنين، يعني الغالب أنه يعني دائما كثير آيات من القرآن ذكر فيها الذكور وما في النساء، لكن يدخل فيها، وربما فصل أن المؤمن والمسلمين والمسلمات موجودة في بعض، لكن مثلا قد أفلح المؤمنون مثلا، يعني المؤمنات ما أفلح، لا يعني والمؤمنات، فإذا ذكر المؤمنين دخل فيها الإناث، هذا هو المعتمد. ابن رفعة يقول لا لازم يذكر المؤمنات، الأذرع قال لازم يذكر المؤمنات مشان ما يزعل، اللهم، لأنه مرة واحد قال لي يا أخي أنت تدعون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ما يكفي، قلت له لا ما يكفي، يزعل النسوة. طيب ولو بقوله رحمكم الله وكذا، إيه هذه رحمكم الله ولا بمعنى أغفر للمؤمنين، المغفرة تستلزم الرحمة، إيه وكذا بنحو اللهم أجرنا من النار، إن قصد تخصيص الحاضرين، إيه نعم، هو مو شرط التخصيص بس، زين يقول رحمكم الله وغفر الله لي ولكم، لكن لا يمنع أن يدعو المؤمنين هكذا، مو شرط، يقول وحسن تخصيصه بالسامعين، نعم. طيب في خطبة ثانية لاتباع السلف والخلف، إيه هاي الدعاء المؤمنون والمؤمنات تكون في الخطبة الثانية مو في الأولى، ليس في الأولى، نعم. والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاقا إلا مع خشية فتنة فيجب، فالدعاء للسلطان له يعني تفصيل، فإن كان يعني بشكل تطويل، يعني يطول ويمجد يعني من باب النفاق، هذا لا ينبغي، وإن كان لخوف فتنة إذا ما دعا عليه مساءلة من المباحث وما أدري إيش، يمكن يسوي له حاجة يعني يؤذونه، مو حرام إذا دعا اتقاء لشرهم. وشر الناس من اتقاه الناس لشره، وإذا كان لغير ذلك لا يسن، إذا مو بهالحالتين مو سنة، بل هو من الجائز، بل هو إيش جائز يدعو وجائز لا يدعو. يعني وإذا دعا لا يطيل، مثلا إذا قال اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما في خير العباد والبلاد، يعني أو اللهم وفق رئيسنا أو أميرنا وولاة أمور المسلمين لما فيه خير العباد، يكفي هذا. نعم. ومع عدمها لا بأس به، مع عدم الفتنة لا بأس به، بشرط أن لا يطيل، إذا ما في فتنة ما في شيء لكن لا يطيل. نعم. حيث لا مجازفة في وصفه، يعني ما في إطراء ومجازفة، تعرفون أنتم الإطراء والمجازفة. ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة، أي إن خاف على نفسه، كان يقول الملك مثل العادل أو مثلا الصوام القوام، هو كذب يعني لا يجوز إلا إذا خاف يعني مثلا. ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا، وكذا لولاة المسلمين، يعني مثلا قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولاة المسلمين وجيوش المسلمين، إذا كان في رؤساء سال جيوش المسلمين ندعو لهم بالنصر، بالصلاح والنصر والقيام بالعدل. وذكر المناقب لا يقطع الولاء ما لم يعد به معرضا عن الخطبة، يعني إذا قال صار يذكر مناقب بعض الولاة أو بعض الرؤساء القادة، هل يقطع تتابع الأركان المطلوب تتابعها في الخطبة؟ قال إذا كان ما طوال ما يقطع، إذا أطال يقطع، فإذا قطع يرجع يستأنف الركن مرة ثانية يجيب. وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة، كما يفعله كثير من الخطباء الجهال، حتى يبدأ يدخل المناقب حتى يدخل الداخل، يكون هذا ما هو في خطبة الجمعة، جهال الخطباء يعني قصد. لأنه مو شرط كل خطيب فقيه، كثير من الخطباء خطباء ولكن ليسوا فقهاء. قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض من الخطبة، الفرائض الخمسة اللي ذكرناها، شك يعني بالأخير أنه أتى بالوصية أو ما أتى، أو أتى بالصلاة على النبي أو دعا، يعني شك حصل عنده شك، بعد فراغها لم يؤثر، لأنه الأصل مضي الخطبة على الصحة، كما أنه لو آخر الصلاة شك بعد ما سلم هل نقص ركعة ولا فاتحة بعد السلام ما يضر. كما لا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة أو الوضوء، مثل ماذا أو بعد الوضوء خلص والله أنا مدري مساحة رأسي، هذا لا يؤثر، لكن في أثناء الخطبة إذا شك بترك ركن يأتي به، كما أنه لو شك في أثناء الصلاة بترك ركن قبل السلام يأتي به وجوبا، لكن بعد الانتهاء بعد السلام أو بعد الوضوء أو بعد الانتهاء من خطبة الجمعة حصل تردد، الأصل مضي ذلك على الصحة ولا تجب الإنام. وشرط فيهما أي الخطبتين إسماع 40، تقدم أركان الخطبتين، الآن شروط الخطبتين، لابد من إسماع 40 على الأقل ممن تنعقد بهم الجمعة، يسمعهم الخطيب، والمراد بالإسماع إسماع الأركان، مو شرط كل كلمة في الخطبة، إذا سمعوا الأركان بس فقط يكفي، حتى أنه الخطيب لو اقتصر على الأركان ونزل وأقام الصلاة صلاة صحيحة، أتى بس بالخمس أركان وجلس بين، يعني خلص هذا الواجب. أي 39 سواه ممن تنعقد بهم الجمعة، الأركان لا جميع الخطبة. أيوة يجب إسماع الأركان لا جميع الخطبة، لا يجب إسماع جميع الخطبة. قال شيخنا: لا تجب الجمعة على 40، بعضهم أصموا، أي قسم منهم ما يسمعون يعني. أو يعني سمعوا كثير يعني ما يسمع الأرك بحيث لا يسمع الأركان، لابد أن يسمع 40. وطبعا أن يسمع سماع، هل هو بالفعل أو بالقوة؟ لا، هو بالقوة يعني، مو بالفعل. يعني نفرض أنه مسجد فيه حوالي أصوات، مثلا في خلاط يصبون مثلا سقوف حول المسجد وما يسمعون، أو يسمعون شيء بسيط بعضهم يسمع به، لا هذا لا يضر، لأنه لو ما فيها الصوت هذا لسمعوا، إذا كان بهذه الكيفية أنه بحيث لو لم تغطي عليهم أصوات مزعجة لسمعوا يكفي. لكن إذا كان الخطيب ضعيف الصوت أو ما في مقرأ، ما قسم يسمع قسم ما يسمع، أو يسمعون بعض الأركان دون بعض، هذا ما يكفي. نعم. وفات من الأربع وفات عليه بعض الأركان ما سمعها ما تصح الخطبة، ما تصح، لازم يصحونه. هنا لا، المشكلة إذا نام الخطيب. واحد حكى لي إنه كان في شيخ يخطب عن جلوس، والشيخ بدين وكبير في السن، فيقرأ إيش الخطبة بالورقة فينعس ينام فتسقط الورقة من يده، فيقوم بعض الحاضرين يحمل الورقة: شيخي شيخي وحد الله، انتبه هذا، يعطي له ورقة يكمل. نعم. ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد فيهما. ايه، هو هذا فيه عليه خلاف. نعم. وإن خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط. لا، بس شوف على المعتمد فيه ما تحدث، هو المعروف أنه بالقوة لا بالفعل، لأنه إذا مرات ما في أصوات يعني تمنع. اللي أنا أعرف هكذا أنه إذا كان أصوات طبعا غصبا عنه ما يقدر يسمع، في أصوات يعني محركات مثلا حوالي المسجد في سوانا، يعني في بعض الأشياء ما تسمع، هذا لا يضر. واللغط ممكن أن يفرق بين اللغط وبين أصوات اللي، لأن اللغط في المسجد ممكن إسكات الناس، أما اللغط اللي برا كيف واحد يسكت الناس؟ فقالوا يكفي بالقوة، حتى لو لم يوجد هذا اللغط، تيجي تمر طيارة مثلا تفتح جدار الصوت تحوم حول فوق، يعني يكون عدى على المصلين أو بعضهم ركن من الأركان، الوصية أو الصلاة أو نحو، يعني غصبا عنه هاي شي يسوي. طيب. وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع. أي نعم. ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة. هذا هو اعتمد أنه لا، لكن بعضهم اعتمد أنه بالقوة، يعني فيها خلاف في المسألة. نعم. ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة. وقال على المعتمد يعني ما يشير القول الثاني، وهو اللي اعتمده الشيخ ابن حجر هكذا. ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعون. لا، مو شرط، لو برا المسجد نفرض أنه هو الميكروفون يخطب والأربعين خارج المسجد واقفين مو داخل المسجد، ما دام يسمعون يكفي، لأنه مو لسه وقت صلاة يعني. نعم. وشرط فيهما عربية يكون باتباع السلف، يعني وخلف. المراد بالعربية في الأركان، ها إذا أتى لابد أن يأتي على الأقل بالأركان بالعربية، لكن غير الأركان مو لازم يكون بالعربية، لو ترجم بقية الكلام يجوز. وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها شنو الفائدة؟ يعني إذا كانوا الجماعة ما يعرفون العربية وقلنا يتجب بالعربية، شو الفائدة؟ العلم بالوعظ في الجملة قاله القاضي. يقولون أنه يعني هم يعرفوا أنه هذا الكلام وعظ، ولو ما فهموا كثير منه أو بعضه، بس في الجملة يقدرون أنه هذا والله وعظ. الإنسان لما حتى أنت لما تشوف واحد تكلم مثل كلام أوردو ولا، وتعرف أنه يعظ، أنت يصير عندك شيء من الخشوع، أو يعني حتى لو ما فهمت كلامه ولو في الجملة ولو بسيط، يعني إن والله هذا قاعد يعظ الناس يعني. وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم وإن أمكن تعلمها وجب على كل على الكفاية. تعلم العربية احنا قلنا الأركان فقط يعني مو كل الكلام. وقيام قادر عليه لا يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.